الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحد الرجال حلف على زوجته بالطلاق إذا دخلت أختها بيته، فهل يقع الطلاق إذا دخلت البيت؟ وهل هناك خروج من هذه المشكلة، خاصة وأنه بذلك يساعد على قطع الأرحام؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الطلاق المعلق على شرط يمين مكفرة، وأنت أيها السائل قد حلفت على طلاق زوجتك إذا سمحت لأختها بالدخول في البيت، فهذا طلاق ليس بمنجز، وإنما طلاق معلق، والطلاق المعلق يمين مكفرة، فعليك بارك الله فيك الآن أن تخرج عن يمينك هذه كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلنا أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا عدمنا شيئا من هذه الخصال الثلاث فإننا نصوم 3 أيام متتابعات. وهذا القول في الطلاق المعلق هو أصح قولي أهل العلم في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. هذا إذا كان قصدك بهذا التعليق مجرد التخويف والتهديد والحظ والمنع أو الزجر، وأما إذا كنت تقصد حقيقة وقوع الطلاق وتحب وقوعه عند وقوع الشرط وهو دخول أختها للبيت، فإنه تقع عليك طلقة واحدة فقط. فإن لم يتقدمها طلقتان فهو طلاق رجعي، لك أن تراجعها فيه وتشهد على مراجعتك، ولكنني لا أظنك تقصد حقيقة الطلاق ولا تحب فراق زوجتك، وإنما أردت تخويفها وتهديدها فقط بأمر يعظم على نفسها، وهو أنها ستطلق فيما لو أذنت لأختها بالدخول في بيتك. وبناء على ذلك فاخرج من هذا الأمر بكفارة يمين ولا شيء عليك، وحاول أن تمسك لسانك وأن تكفه عن مثل هذه الألفاظ، واحرص بارك الله فيك أن تصل ما أمر الله به أن يوصل، ولا تقطع ما أمر الله به أن يوصل. ومما أمر الله عز وجل به أن يوصل الأرحام، قال الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلا يجوز لك أن تأمر زوجتك بأن تقطع أرحامها، بل عليك أن تتعاون معها فتصل أرحامها، وأنت تعينك الزوجة على أن تصل أرحامك. هكذا ينبغي أن يكون الزوجان، والله أعلم.